الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف بين بالقاعدة الرابعة، وهي أن بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثر صفات المخلوقين، ثم يريد أي أربعة أنواع من المحاذير: أحد، من النصوص بصفات المخلوقين، الثاني أنه إذا جعل بقية النصوص معطلة عما دلت على، فيبقى مع جنايته على أنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفهم من كلامهما هو التمثيل، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم في كلام والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله، أنه ينفي تلك الصفات عن الله بحقه الرب تعالى. الرابع في تلك الصفات من صفات الموات والجمادات. الرحمن الرحيم، على عبده ورسوله نبينا محمد. القاعدة الرابعة، وهي يتوهم في بعض الصفات منها كالمعتزلة كالجهمية أنها تماثل صفات المخ، لا يفهم من اليد إلا ما يفهمه من نفسه، لا ما يفهم من وجهه، فيكون مدلول التشبيه يعد دلت على الكفر عنده، لأن وهذا لو ما قل ضلال. الثاني أنه لا دليل. ثالث أنه عطل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بلا مدلول عن هذا، هذا حسب اعتقاده، وإنما هذا حسب اعتقاد هؤلاء، ليس كمثله شيء ولا مثيل له. فإذا كان يكون أن تكون صفاته تبع لله وتقدس، هؤلاء الذين لم يفهموا من خطاب الله من أنفسهم. ولهذا لو قلنا في ظاهر القرآن لقلنا تعالى الله وتقدس. النصوص التي نص الله على أفعاله خاصة به، شيء من الآخر نحن، فلا تجعلوا له أندادا، وما أشبه ذلك من الآيات التي تلتقص لا يشارك فيها أحد، أن يبين أن الذين يحرك أنهم يقعون في هذه المذهب بعقيدتهم، وما آيات الله وأحاديث رسوله على ظاهرها، وهي المحذور الأول خطاب الله جل وعلا خطابا دالا على الكفر الذي هو التشبيه، لم يصرحوا به، إنه هو الذي صفات. الثاني المدلول الذي فهموه هم به، عطلوا الصفات معنى التعطيل، لم يجعلوا لها شيئا تدل على الفراغ، يعني أنها على شيء، هذا عندهم كما أنه لا علم لهم بذلك، لهم أمارة علم بذلك وإلهم فيتبعونها فهو من أنفسهم. فالله جل وعلا بنقيض ما وصناه رد لكلام الله ورد. نعم. التي يستحقها الرب تعالى، وما استبطل النصوص عما دلت عليه من المخلوقات. شرح المحاذير يبقى، فيكون قد عطل صفات الرب. كلمة عطل معناها أنها لا تدل، وقوله يعني بالمخلوقات، لأنه له الحب وله البغض وله الكراهية غضب وغير ذلك، أن هذا فتأولها أو ردها التشبيه. قال ثانيا حمل كل العلماء كل معطل مشبه حمله على التعطيل، يكون مشبها إنصة أو بالمعدومات، وليس يمين وليس الشمال زمان، هذا معناه عدم معدومات أو عطله أو شبهه بالمعدومات، لا تتصف بحياة ولا بسمع. في حال هو يشرح المحاذير أنه يقع فيها إذا لم لو على وقاله رسوله على ظاهر اعتقاده الكمال المطلق، وأنها خاصة لو على لا يشاركه في أوصف من خلقه تعالى الله وتقدس، هو الغني عن كل شيء، إن كان الخلق لا وجود له. سابقا ولاحقا هو صفة ذات الله وكل، ولكن هؤلاء ولهذا وصفوه بما يصفون به الجمادات والمعدومات، والتعطيل يؤول إلى الكفر بالله. فيجمع في كلام الله بين التعطيل وأسمائه وآياته، يكون يجمع بين التعطيل والتمثيل، أن يجمع التعطيل الذي هو أشر من التشبيه، وجعل مدلولها يعني صفات هو التشبيه الذي، فيجمع في الله جل وعلا التعطيل الذي هو نفي المدي هو التشبيه، فيكون ملحدا عن مرادها. أما في أسمائه أنه لم يصفه، وأما آياته فإنه جعل الآيات التي بها إلى عباده أنها دلت على الحد. دلت على وصف الإله بالعلو والفوق. وبعدما ذكر القاعدة اللي يوضح، فبدأ العلو هؤلاء الذين ذكرهم أعراه والمعتزلة والجهمية هنا على نفيه، وأن الله إذا كان ليس في العلو إما أن يكون في تلط مع الخلق وهذا من، أو يكون معدوما، أكثرهم هكذا يتصور أنه، وهذا يعول إلى له كفر المشركين الذين يعبدون الله جل وعلا حال في الكون كله سار، يعني الكون مشاهد وقلاط وغيرها، أو يكون بين المخلوق والخالق، وهذه كفر بديس سأل الله عليه. ولكن يبقى حائرا مع النفي، بدأ بما هو ظاهر جده، فهم نفوا العلو في الشيء، الشيء لا يخلو الموصوف أو ضد الموصوف به، أما وصف يكون عدما لا وجود له، والخالق لكل شيء المخلوقين الناقصين وغيرها، فإنها كانت بعد وجودها هو غني وجودها، فكيف يكون علم فيها تعالى الله وتقدس. الفوقية تضافرت، وأدلة الفطر فطر النصوص التي جلى ذلك إجماع الانحرافات والتعطيل. ولهذا البخاري رحمه بهذه الأمور الأربعة على إبطالهم الذي لم يقله، وإنما جاء ابنهم يعرفون ربهم وهم لوالا. نعم. دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على ما علوه ومباينته للمخلوقات، وأما الاستواء على العرش فطريق السنة وصف له بأنه لا دم ولا مداخلة، يعني الاستواء بينهما فرق، يعني دل عليه العقل جماع الرسل وأتباعهم، الله فطر خلقه، فإذا سأل الإنسان يديه إلى السماء ولا تجد أحدا، ويسأل يطلب ربه من تحته عن شماله أو معه التي يتوهمونها معكم وما أشبه ذلك، لا تدل على الاختلاط والامتزاج صاحبه والمصاحبة إضافات. ولهذا جمع في آية واحدة والأرض في ستة أيام ثم يلج في الأرض وما يخرج منها يخرج فيها وهو معكم أينما كنت، معية اطلاع وعله ونظره وقبضته شيء مما يدور في الكون كله عرشه كما دلت عليه هذه الآية وغيره. فالعقل دل بالعموم، العقل لا يستطيع أن يأتي دل بعموم أنه جل وعلا فوق، يعني وجه الدلالة دلالة العقل على هذا. لما خلق المخلوقات، المخلوقات لها خالق ولا بد أن هذه المخلوقات لا يخلق، فلا بد أن يكون الذي خلق عليم على كل شيء قدير. قال لما خلق المخلوقات قال بذاته تعالى الله وتقدس، فلا بد أنه خلقها علم أن السفل نقص هو الذي فيه الكمال. هذا هو وجه هذا عموما فقط. أما قيل فجاءت به الرسل بالوحي. أما الاستواء على العرش الآيات التي جاءت يعني وهي كثيرة وكذلك حديث وكل آية على إما أن تدل على أن أو أنه جل وعلا يرفع ما يشاء على تنزيل الكتاب من الله الملائكة والروح إليه حتى أوصلها بعض من كتاب الله جل وعلا. ولكن الإعراف والضلال لا تعلى ولو جئتهم بكل آية لا يطلب من الله فضل يتفضل. ومن أراد إضلاله فالأدلة يبقون على هذا التوهم وهذه الأدلة الكثيرة. ومنها إلى ربه في السماء فوق سبع سماوات فخاطب سبع سماوات. ومنها ربنا الذي في السماء تقدس اسمه إلى ربه كما الذي في خطبة إنه قال للناس وهم يقولون عني فماذا أنتم قائلون بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فصار يرفع أصبعه إلى السماء اللهم اشهد هذا بالإشارة أين الله فقالت في السماء. الأدلة في هذا كثيرة جدا. الله جل وعلا أخبر أنه وأن الملائكة تعرج إليه تمدد بينه وبين إذ هم عندهم معهم ويعرج إذا عرجوا إليه وهو أعلم. سبق أن هؤلاء الذين كاذبا قد وضع الشيطان لهم بينهم وبين جاءوا بوهمية أدلة الكتاب والسنة. فإذا قيل لهم أن كتاب الله جل وعلا نورا قطعيا ليس فيه يرون به ولكن دلالته قطعية عندهم إذن ما هو الذي يكون دلالته قطعية؟ والعقل وعقل الجاد هنا أشبه ذلك وأضل كثيرا له لا حيلة فيه إلا أن يسأل ربه. كثرة الأدلة لا يجزي عند هؤلاء شيء. في هذا أن الإنسان يستفيد قلوب فيبقى يسأل ما وقع لهؤلاء الورطات وهذا التوهم الذي فيظن العرش كان استواؤه كاستواء هذا مثل ما سبق شرح للقلاء جعلوا مدلول النصوص هذا. قالوا إذا قلنا إن الله جل وعلا التي هي صفة الكلام وغير ذلك وكذلك الاستواء والخلق والرزق والإحياء قيل لهم إن الرحمن على عرش استواء كان في على السفينة أو على الدابة وما أشبه ذلك فلو سقط ما تحته سقط مخلوق فهو على قائل. فيقال إذن مثل المخلوقين هذا هو الكفر بالله جل وعلا وعلى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أي وأنه الغني بي عن العرش وعن السماوات وعن المخلوقات ما هو الذي يمسكه ما وليس العرش غيرها من المخلوقات له وجود بنفسه وإنما الله جل وعلا هو مستغن عما تحته يعني على أعمداه وعن شيء انت ما أخبرنا ربنا جل وعلا وهذا بقدرة الله. والعرش كذلك فكيف إذا كان كن فكان على إرادته قدس. هذا هو الضلال البين. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترون. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش الفلك والأنعام فلو انخرقت السفينة الدابة لخر المستوي عليها عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. أن ينفي هذا فيقول ولا يعلم أنه مسمى القعود